صح. انا نقول انتم جرو ياك يديرون جرو يا جرو يا جرو يا جرو يا جرو يا جرو يا جرو يا جرو يا جرو يا جرو يا جرو يا وعيشة مولاتكم منين باغي لا نحكي نحاجي ولا نشكي نضحك ولا نبكي وعذروا لي قال فاهمي ترى لي باغي اه اسعفوا يا كبارات وسمحوا لي يا صغارات هذو لا حكايات باش نفاجعوا المغمومين الزواج فيها راه تبدل يا اخوان ما ولاش كيما كان ونساوين زمان نلقاهم وين ما خصني الواليدة قالت لي ندير لك ربيع لي هاك البيضة ونعاودو لك على شهرين نبدا تحت لي هاد داعش يتولي تمنى ديني خلعتني مع الدخلة بغات اللوطو والفيلا والباكابلا منين نجيب لك كيل قلت لها اسمع روحي ولي لامك ولي هاد دبر لك تخطب لك محمود ياسين انطوني كوين صنامي كل واحد اخرى طويلة كيستدرى خاصها شوية توش القمرة باقي فيها غير رقي قال لا تعطر وفي اللمسة غتخلط تقول غسكونات في كاغط ودوك رجيلات من ويدينا العقل مقنتة كي القابسة وصبع رجليها كي صبع اليدين صبع رجليها تمت كتدبر بونيا برجلها راسها كامل صبع مسيرة جوال ما كتبلع من فصيلة التعابين قلت لي بالحضرة ما عرفت انا المرأة ولا هي والراجل وين الرقبة عوجاكي العقاب ومعلقة عشرين حجاب فمها عديت كروكودي خممت مع راسي نديها نغبل مع راسي ونصبح من المجانين ولا من المجرمين واحد اخر راسها كامل سطع مسيرة جوم شمع وعلى حسب ما كتبلع من فصيلة التعابين معروف انا المرة ولا هي والراجل وين الرقبة عوجاكي العقاب ومع الحمر خممت مع راسي نديها نعشي باصل نديها نغبل مع راسي ونصبح من المجانين ولا من الوين ردتني وضحوكها قدام الناس ولا انا فيه عندها واحد رجينات ونجيب جوج تخبط ما جاهزين ضحكة كي كمان جات في الياق كان نائمين شعرها واقف كي الضربان دمان شعرها واقف كي الضربان وفيها زين الدبان مطراسيا كي جات يشاندي لما بس وفي الطيابة هي الميور وفي الطيابة هي الميور ربع من الدكتور تاكل البيتزا بالشيفلور فوقها الشيكولا والسردين خليتها ودخلت الزواج ساعة ظهري زاد عواج هي صغيرة وزوينة أبصع عايدة وسمينة سموها مبينيك عافيك أس الماكلة غير تسف تاكل حتى ما عرفت الباب الخرجة منين فمها كل كونكاسور وريستون تقول غفل لوز تاع ديناصور مصروف شهر على جال هذا السلفية لما نيكس بهذا العسكر هذا الدولة السلفية والله ما خلت منها شوية فالبوليس دور عليا وما كان سلفية فرحت ترخف قبضت عليا مرة بكف ما عرفت الباب الخرجة منين فمها كل كونكاسور وريستون فيها موتو غفل لوز تاع ديناصور مصروف شهر يمشي في يومين على هذا السلفية والله ما خلت منها شوية والله ما خلت منها شوية فالبوليس